أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد ربنا أن هديتنا لك الحمد ربنا أن أعطيتنا لك الحمد ربنا أن جملتنا لك الحمد ربنا أن قويتنا. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما تحب ربنا حتى ترضى. الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، الحمد لله الذي هدانا أطعمنا وسقانا، الحمد لله الذي أعطانا، الحمد لله الذي وقانا شفانا وكفانا. فكم من لا كافي له ولا مقوي. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأراضين. لك الحمد ربنا لك الحمد ربنا. اللهم إنا نحمدك حمدا به تفتح أبواب الخيرات. لك الحمد ربنا حمدا به نسترزق وننال الدرجات. لك الحمد ربنا حمدا به تقال العثرات. لك الحمد ربنا حمدا به تغفر الزلات. الحمد لله حمدا حمدا. الحمد لله حمدا حمدا. الحمد لله حمدا حمدا. اللهم إنا نحمدك كما حمدك أنبياؤك ورسلك. نحمدك ربنا حمدا كما حمدتك ملائكتك وحملة عرشك. نحمدك ربنا حمدا كبيرا. نحمدك ربنا حمدا كثيرا. نحمدك ربنا حمدا يكافئ آلاءك ونعمك. زدنا ربنا بحمدك. زدنا ربنا بشكرك. ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم ربنا إنا نسألك فعل الخيرات ونسألك ربنا الفوز بالخيرات في هذه الساعة وفي هذا المكان. في هذه الساعة وفي هذا المكان اجتمعنا ربنا على كتابك وسنة نبيك. ندعو إليك ربنا ندعو إليك ربنا. ندافع عن كتابك وسنة نبيك ربنا. إلهنا إلهنا إلهنا وسيدنا ومولانا. ندعوك بيقين ندعوك بيقين. وأنت الرب المجيب. خزائنك إلهنا وسيدنا ملأ. خزائنك ملأ. وأنت الله الجواب الكريم. رغم أنوف العائلين والحاسدين. رغم أنفس العائلين والحاسدين. رغم غضب العائلين والحاسدين. رغم مكر العائلين والحاسدين وغم شر العائلين والحاسدين. اللهم ربنا قنا شرهم، اللهم ربنا قنا محرهم، اللهم ربنا قنا مكرهم، اللهم ربنا قنا تعطيلهم وسوادهم وظلمتهم وداءهم ومرضهم وعجزهم إلى منا رغم أنوفهم صب علينا الخير، صب علينا الخير. ندعوك إلهنا بيقين وأنت معنا، تسمع كلامنا ترى مكاننا، لا يخفى عنك شيء من حالنا، ندعوك بيقين. اكتب لنا ربنا في هذه الساعة سعة ورزقا واسعا طيبا حلالا، اغفر لنا ذنوبنا واسع لنا في ديارنا، بارك لنا في أرزاقنا، بارك لنا ربنا في أزواجنا وذرياتنا، بارك لنا ربنا في أبداننا وأقوالنا وأعمالنا وأقواتنا. ندعوك ربنا ونحن نحسن الظن بك أنت الجميل، ونحن نحسن الظن بك وأنت الغني الكريم. إلهنا وارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. إلهنا يسر لنا أسباب السعة والرخاء، إلهنا يسر لنا أسباب السعادة والسعة والرخاء، إلهنا اجعل بيوتنا ملأى بالخيرات، واجعل ربنا أبداننا ملأى بالخيرات. إلهنا اجعل في طرقاتنا الخيرات، إلهنا اجعل في كسبنا خيرا. إلهنا نسألك ربنا من كل الخيرات، إلهنا اجعل في أيماننا الخيرات وفي شمائلنا الخيرات، إلهنا اجعل في خطواتنا الخيرات، إلهنا اجعل في تسييرنا وتدبيرنا الخيرات. اللهم قرب منا كل خير، اللهم قرب منا كل خير. الخير بيدك، الخيرات بيدك، الخير بيدك، والخيرات بيدك. أعطيت فلك الحمد، رزقت فلك الحمد، أغنيت فلك الحمد، وهبت فلك الحمد، هديت فلك الحمد، كفيت فلك الحمد، وقيت فلك الحمد، جدت فلك الحمد. الحمد لله رب العالمين. كنا ضلالا فهدانا، كنا فقراء فأغنانا، كنا ضعفاء فقوانا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. إلهنا، إلهنا نفتح أبواب السماء الأولى بالحمد ونفتح أبواب السماء الثانية بالحمد ونفتح أبواب السماء الثالثة بالحمد ونفتح أبواب السماء الرابعة بالحمد ونفتح أبواب السماء الخامسة بالحمد ونفتح أبواب السماء السادسة بالحمد ونفتح أبواب السماء السابعة بالحمد إلهنا نصل إليك بالحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد إلهنا من عبادك المقرون لك الحمد من عبادك التائبون لك الحمد من عبادك الذاكرون الشاكرون الحامدون لك الحمد في هذا المكان نرفع لك حمدا حمدا نرفع لك الشكر شكرا شكرا الحمد لك ربنا حمدا حمدا والشكر لك ربنا شكرا شكرا الحمد لله الحمد لله اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا اللهم اجعلنا ملهمين أينما كنا مسددين أينما كنا مباركين أينما كنا اللهم إنا نسألك السعادة أينما كنا نسألك ربنا الفوز والسعة والغنى أينما كنا نسألك ربنا الإيمان والتقوى أينما كنا إلهنا إلهنا لا نحسن الاختيار لأنفسنا فاختر لنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء نعوذ بك من درك الشقاء نعوذ بك من سوء القضاء نعوذ بك من شماتة الأعداء اللهم لك الحمد أن جعلتنا مسلمين لك الحمد أن جعلتنا مؤمنين لك الحمد ربنا على نعمة الإسلام ولك الحمد ربنا على نعمة الإيمان ولك الحمد ربنا على نعمة القرآن ولك الحمد ربنا على نعمة النبي العدنان لك الحمد ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد ربنا اللهم لك الحمد ملء السماوات لك الحمد لك الحمد ملء الأراضين لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك إلهنا في هذا المكان وفي كل مكان نحمدك ربنا حمدا به يشفى من كل هم وغم لك الحمد ربنا حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا به تزال آثار العائلين والحاسدين حمدا به تزال آثار العائلين والحاسدين حمدا تزال به آثار العائلين والحاسدين آثار العائلين نحمدك ربنا حمدا به تزال آثار العائلين اللهم ربنا اشفنا من كل عين أصابتنا في الاستقامة والإيمان أصابتنا في الطاعات والإيمان إلهنا إلهنا إليك نشكو ضعفنا إليك نشكو ضعفنا اللهم ربنا اشفنا من كل عين أصابتنا في الطاعات أصابتنا في العبادات أصابتنا في الصلوات إلهنا اشفنا من كل عين اشفنا من كل عين اللهم اطرد على أبدانها آثار العين الحارة في السلوك والاستقامة في الطاعة والعبادة في البر والصلة في الصدقة والخير إلهنا إلهنا تعلم حال كل عائل وعائلة عائل وعائلة عائل وعائلة إلهنا لا يخفى عنك شيء في الأرض ولا في السماء تعلم حال كل ذرة عين وقطرة عين وسهم أصاب بعين أثقل في طاعة أثقل في عبادة أثقل في خير أثقل في بر أثقل في صلة أثقل في قبول أثقل في سرور إلهنا هذه جوارحنا وهذه أعضاؤنا وهذه أركاننا وهذه أطرافنا وهذه عقولنا وهذه أفهامنا وهذه صدورنا وهذه قلوبنا وهذه أنفاسنا إلهنا اشفنا من كل عين إلهنا إلهنا قنا شر كل عين إلهنا إلهنا إلهنا داونا من حر كل عين وسلب كل عين وعطر كل عين وتعطيل كل عين ومحق كل عين وداء كل عين إلهنا إلهنا اجعلنا في حفظك وضمانك في حفظك يا ذا الجلال والإكرام اجعل على أبداننا جنة ووقاية من كل عين اجعل على إيماننا جنة ووقاية من كل عين اجعل ربنا على قوتنا جنة ووقاية من كل عين اجعل ربنا على أموالنا جنة ووقاية من كل عين إلهنا اجعل على أزواجنا وذرياتنا جنة ووقاية من كل عين إلهنا إلهنا زدنا ولا تنقصنا إلهنا زدنا ولا تنقصنا أعطنا ولا تحرمنا وفقنا ولا تخذلنا إلهنا إلهنا إلهنا أنت تعلم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب إلهنا إلهنا أنت تعلم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب تعلم من سكن أبداننا فآذاها فأرضاها تعلم من سكن أبداننا فعذبها تعلم من سكن أبداننا فأثقلها فسودها تعلم من سكن أبداننا فمحق خيرها ورزقها تعلم من سكن أبداننا تعلم من اختفى داخل أبداننا تعلم من توارى داخل أبداننا تعلم من أحاط بأبداننا بعقولنا وأفهامنا تعلم من توارى تعلم من توارى في العورات توارى في البطون توارى في الأيدي توارى في الأقدام توارى في الأرحام توارى في الصدور توارى في القلوب توارى سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك كما رزقتنا فاحفظنا كما رزقتنا فزدنا إلهنا كما هديتنا فثبتنا إلهنا كما هديتنا فثبتنا إلهنا أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا واشفنا من كل سقم نعوذ بك من سيء الأسقام نعوذ بك من سيء الأسقام نعوذ بك من سيء الأسقام اشفنا من كل سقم إلهنا إلهنا إلهنا اشفنا اشفنا شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما إلهنا وسيدنا ومولانا وسيدنا ومولانا نعوذ بك من شر كل حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد في الخير حسد في الجود حسد في الأخذ حسد في العطاء حسد في العمل حسد في الكسب حسد في المال حسد في الجمال حسد في اللباس حسد في القبول حسد في الزواج حسد في الأبناء حسد في البيت حسد في البر حسد في الخيرات حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم اشفنا من شر كل حاسد وقنا شر كل حاسد ونعوذ بك من شر كل حاسد من الإنس حاسد من الجان حاسد من الشياطين حاسد حاسد حاسد حاسد من قديم حاسد من الصغر حاسد وفي الكبر حاسد حاسد حاسد نعوذ بك ربنا من شر كل حاسد نعوذ بك ربنا من شر كل حاسد حاسد حاسد في البيت حاسد في العمل حاسد في السيارة حاسد في الزوج حاسد نعوذ بك ربنا من شر كل حاسد من شر كل حاسد من شر كل حاسد حاسد حاسدة حاسدة حاسدة حسدت من قديم في الخطبة حاسدة من قديم في الزواج حاسدة من قديم في الفراش حاسدة من قديم في الصور حاسدة من قديم في الأثر حاسدة من قديم إلهنا طهر أبداننا من شر كل حاسد طهر أبداننا من شر كل حاسد لا إله إلا الله اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا واسع الفضل والعطاء والخير والنعم سبحانك سبحانك يا حي يا قيوم سبحانك سبحانك يا ذا الجلال والإكرام سبحانك سبحانك يا حي يا قيوم سبحانك سبحانك يا ذا الجلال والإكرام يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم إلهنا إلهنا إلهنا في هذا المكان في هذا المكان نسألك ربنا وأنت تسمع وترى وأنت تسمع وترى قلوبنا خاشعة بين يديك إلهنا هذه أكفنا نرفعها إليك إلهنا يا عظيم إلهنا يا كريم إلهنا يا غني إلهنا يا جواد إلهنا يا رزاق إلهنا يا غني يا غني يا غني اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك إلهنا تسمع وترى تعلم حال كل واحد منا تعلم فاقته وحاجته ومسألته وعيبه تعلم سبحانك ربنا خيره وشره تعلم ربنا قوته وضعفه تعلم سره وجهره إلهنا اجتمعنا على توحيدك لا نشرك بك شيئا واجتمعنا ربنا على حبك اللهم إنا نحبك اجتمعنا ربنا على حب واجتمعنا ربنا على خير واجتمعنا ربنا على عطاء واجتمعنا على رجاء إلهنا اللهم اعط كل واحد منا مسألته اللهم ربنا اعط كل واحد منا مسألته إلهنا اعط كل واحد منا مسألته جد عليه ربنا بما يريد جد عليه ربنا بما يتمنى جد عليه ربنا بما يريد جد عليه ربنا بما يتمنى من إله غيرك ندعوه ومن إله غيرك نرجوه قصدناك وأنت المقصود إلهنا في هذه الساعة إلهنا في هذه الساعة اطف بنا إلهنا في هذه الساعة أكرمنا إلهنا في هذه الساعة جد علينا إلهنا في هذه الساعة ارحمنا اللهم في هذه الساعة اكتب لنا ساعة وسعادة سعادة الدنيا والآخرة سعادة الدنيا والآخرة اللهم ربنا نسألك ربنا جوادا كريما إلهنا نحن الفقراء إليك نحن الضعفاء المقرون بين يديك صب علينا من الخيرات كلها قوة ورفعة وحسنا وجمالا وقبولا وانشراحا ورزقا واسعا اللهم ربنا احفظنا واحفظ أهلينا وأبنائنا اللهم احفظ ربنا والدينا واحفظ ربنا ما رزقتنا اللهم إنا نسألك الخير نسألك ربنا من كل خير اللهم إنا نسألك الزيادة من كل خير ونسألك البركة في كل خير. اللهم لك الحمد لك الحمد لك الحمد لك الحمد كله. اللهم إنا نسألك كل بشرى وكل خير. اللهم إنا نسألك كل طمأنينة وكل خير. نسألك ربنا كل سكينة وكل خير. نسألك ربنا كل رفعة وعزة وخير. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. إلهنا جئت بالشفاء فلك الحمد. إلهنا جئت بالبرء والدواء فلك الحمد. إلهنا جئت بالعافية فلك الحمد. إلهنا جئت بالأمان فلك الحمد. إلهنا جئت بالمودة والمحبة فلك الحمد. إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا أنت الله أنت الله ربنا أنت الله ربنا ورب كل شيء. تعلم حال كل شيطان مسنا في خفا أو أحاط بأبداننا في خفا. محق المال في خفا سود وغير وشوه الجمال في خفا. ضيق النفوس والصدور والقلوب في خفا. أثقل الأيدي والأقدام في خفا. وسوس في العقول والأفهام في خفا. إلهنا تعلم حال كل إبليس أو شيطان أو جان آذانا في خفا. إلهنا أمره بأمرك. إلهنا أمره بأمرك أن يبتعد عن أبداننا أن يبتعد عن أبداننا أن يخرج وأن يذوب وأن يبتعد عن أبداننا. إلهنا تعلم حال كل جان تعلم حال كل شيطان. أحاط بأبداننا أحاط بعوراتنا أحاط بطاعاتنا وبعباداتنا. أحاط بعقولنا أحاط بأفهامنا بألسنتنا بقولنا بكلامنا بقوتنا وهمتنا. إلهنا إليك نشكو ضعفنا إن كان يؤذينا فلا نراه فأنت تراه. بك استعنا وعليك توكلنا. قرب منا الأخيار واصرف عنا الأشرار. قرب منا الأخيار الطيبين المباركين. قرب منا الأخيار الطيبين المباركين. واصرف عنا ربنا الأشرار واصرف عنا ربنا الأشرار واصرف عنا ربنا الأشرار. اجعلهم ربنا لا يقدرون اجعلهم ربنا عاجزون. اجعلهم ربنا في قلة وضعف أمامنا. اللهم اجعل ربنا كل ظالم لا يقدر علينا لا يتسلط علينا. اللهم ربنا اجعل لنا هيبة واجعل لنا ربنا قوة. اجعل ربنا كل ظالم لا يقدر علينا. اللهم ربنا من آذانا وأراد بنا أذى اللهم شل يده وشل أطرافه وشل عقله وسمعه وبصره ولسانه وعورته ويده وقدمه وشل دمه. اللهم من أراد بنا سوءا اللهم ربنا اجعله عبرة لغيره اللهم اجعله ربنا عبرة لغيره. من أراد بنا سوءا ولا نعلمه فأنت تعلمه. من أراد بنا سوءا لا نراه فأنت تراه. إلهنا خذه أخذ عزيز مقتدر. صب عليه الآفات والعاهات. إلهنا من أراد بنا وبأزواجنا وأبنائنا وأموالنا وبيوتنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات شرا. اللهم ربنا اجعل تدميره تدميره. اجعل ربنا تدميره تدميره. إلهنا من أثقل نجاحنا ورفعتنا وعزتنا. إلهنا من أراد بنا سوءا في الدين والدنيا والآخرة. من أراد بنا هما وغما في أمر الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا اكفناه بما شئت وكيف شئت. اللهم ربنا اكفناه بما شئت وكيف شئت. بما شئت وكيف شئت. إلهنا نسألك ربنا أن ترزقنا داعي الإيمان يوقظنا يحركنا يرفع همتنا. إلهنا نعوذ بك من شر كل قرين. إلهنا نعوذ بك من شر كل قرين. إلهنا نعوذ بك من شر كل قرين. إلهنا نعوذ بك من شر كل قرين. نعوذ بك ربنا من شر كل قرين. نعوذ بك ربنا من شر كل قرين. من شر كل قرين. نقل أخبارنا للسحرة. نقل أخبارنا للكفرة. نقل أخبارنا للفجرة. تعاون مع الظالمين. أثقل صلاتنا. أثقل صيامنا. أثقل قيامنا. تعاون مع الظالمين. محق أموالنا. محق أموالنا. ضيق صدورنا. سود وجوهنا. نعوذ بك من شر كل قرين لازمنا بشر. نعوذ بك من شر كل قرين لازمنا بالوسواس. لازمنا بالوسواس. لازمنا بالوسواس. نعوذ بك ربنا من شر شيطان قرين. من شر كل شيطان قرين. من شر كل شيطان قرين. إلهنا هذا قرين تراه. هذا قرين تعلمه. هذا قرين تسمعه. اللهم احجبه عن كل شر. اللهم اجعله ضعيفا لا يأمر بشر. إلهنا نسألك داعي الإيمان والحفظة من الملائكة. والحفظة من الملائكة. والحفظ من الملائكة. والحفظ من الملائكة. إلهنا كن معنا. إلهنا كن لنا ولا تكن علينا. إلهنا كن معنا. إلهنا كن لنا ولا تكن علينا. سبحانك سبحانك أنت القائل. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. اللهم ربنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء. نسألك ربنا عيشة هنية وميتة سوية ورب غير مخز ولا فاضح. إلهنا أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا. إلهنا اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. بسم الله عليك توكلنا نزل كتابك فاشفينا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. إلهنا نحمدك حمدا ونشكرك شكرا ونصلي ونسلم على نبينا ونبيك محمد. فربنا برحمتك ربنا بمغفرتك ربنا بقدرتك ربنا بعزتك ربنا بلطفك ورحمتك اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ربنا اجعل في بيوت المسلمين خيرا. اللهم ربنا اجعل في فرش المسلمين خيرا. واجعل ربنا في طعام وشراب المسلمين خيرا. ربنا اجعل في أبواب وأعتاب المسلمين خيرا. إلهنا اجعل في كسب المسلمين خيرا. إلهنا اجعل في أقوات المسلمين خيرا. إلهنا اجعل بين المسلمين خيرا. بسم الله نبدأ. إلها وسيد المولى إلها عظيما كريما قادرا شافيا ومولى بك استعنا وعليك توكلنا في هذه الساعة من يسمعنا. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما. اللهم من يسمعنا من الإنس والجان اهدهم ربنا للرشاد واهدهم ربنا لخير الزاد اهدنا للبر والتقوى. إلهنا أنت تسمع ربنا وترى. إلهنا والأمر أمرك. إلهنا والخلق خلقك وأنت معنا لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. سبحانك في هذه الساعة. اللهم ارضف بنا اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا وأكرمنا في هذه الساعة. ربنا تعلم حال كل واحد منا. اللهم اشفه شفاء عاجلا غير آجل. اللهم ربنا اشفنا جميعا شفاء عاجلا غير آجل. اشفنا من كل علة علمناها أو جهلناها. اشفنا ربنا من كل ضعف علمناه أو جهلناه. اشفنا ربنا من كل جهل علمناه أو جهلناه. اللهم اشفنا ربنا من سيء الأخلاق. اللهم اشفنا من سيء الأسقام. اللهم اشفنا من كل زيغ وشقق ونقصان. اللهم ربنا اشفنا في هذه الساعة. اللهم ربنا داونا في هذه الساعة وأكرمنا ربنا في هذه الساعة واكتب لنا رحمة الدنيا والآخرة في هذه الساعة. إلهنا يا عالم الغيب والشهادة عودتنا ربنا رحمتك ولطفك واستجابتك في هذه الساعة ربنا. ارزقنا رزقا لا حد له ولا ساحل له. اكتب لنا في هذه الساعة رزقا عميما عظيما. اكتب لنا ربنا في هذه الساعة خيرا كثيرا نجود به وننفق به. إلهنا إلهنا وسيدنا إلهنا وسيدنا وسيدنا ومولانا أنت الله الكريم الجميل. نسألك جنة الدنيا وجنة الآخرة وما ذلك عليك بعزيز. نسألك جنة الدنيا وجنة الآخرة. نسألك نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. نسألك لذة الدنيا ولذة الآخرة. نسألك ربنا رحمة الدنيا ورحمة الآخرة. مكن لنا ربنا إلهنا من يسمعنا ومن يرانا ومن يحضرنا. إلهنا مكن لنا جميعا. إلهنا اشفنا من كل بطل ورياء وكبر. إلهنا نعوذ بك من الأذى. إلهنا اهد نفوسنا وقلوبنا وثبت أقدامنا. إلهنا إلهنا إلهنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك ويقرب إلى حبك. اللهم ربنا يسر أزواج محبة ومودة محبة ومودة. اللهم ربنا يسر للمسلمين زواجا ومحبة ومودة ومحبة ومودة ومحبة ومودة. واصرف عن بيوتهم شرار خلقك إنسا وجنا. واصرف ربنا عن طعامهم وشرابهم ونكاحهم شر خلقك إنسا وجنا. إلهنا إلهنا اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ربنا كل المسلمين والمسلمات كل المؤمنين والمؤمنات كل المحسنين والمحسنات. إلهنا إلهنا لا تترك في أبداننا أثرا للسحرة وأثرا للكفرة وأثرا للفجرة. لا تترك ربنا في أبداننا أثرا من آثار العائلين والعائدات والحاسدين والحاسدات. إلهنا لا تبقي في أبداننا أثرا. إلهنا اجعل في دمائنا نورا وفي عظامنا نورا وفي أعصابنا نورا وفي لحمنا نورا وفي جلدنا نورا وفي وجوهنا نورا. اجعل في عقولنا نورا وفي أذهاننا نورا وفي سمعنا نورا وفي أبصارنا نورا. واجعل ربنا في صدورنا نورا

فهو الذي جاء بالفرج وجاء بالشفاء وجاء بالدواء. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا قلوب الإنس والجن وشرحها وأسلمت لخالقها ثم خرجت توبة وصدقا بفضل الله تعالى. ثم جاء الفرج فجاء الخير بين الزوجين وكان الفراش والمحبة بعدما انقطعت بفعل فاعل من الجن والإنس. أسأل الله تعالى أن يقينا شر العائلين والحاسدين والسحرة والغادرين. أسأل الله تعالى أن يحفظنا بحفظه. فجاء الفرج وجاء الشفاء بإذن المولى الكريم. فنسأل الله أن يواصلنا في الخير وأن يتابع لنا في الخير وأن يديم علينا الفضل والخير وأن يجعلنا من أهل الفضل والخير. آمين آمين. فأوصي كل عبد من عباد الله إنسا وجنا أن يكون في الخير وأن يكون في البر وأن يكون في الطاعة وأن يكون في القرب من الله جل وعلا. واعلم أن الله سبحانه جل في علاه هو الغني وهو المعطي وهو الجواد وهو الرزاق وهو الله لا إله إلا هو. فاجتنبوا ما يعود عليكم بالشر والرضا من حسد وغدر وشؤم ولؤم وشر. أسأل الله تعالى أن يقرب منا كل خير وأن يصرف عنا كل شر. أسأل الله جل وعلا وهو عالم الغيب والشهادة أن يقرب منا